فلا يزال الدرس موصولا بالدروس السابقة في العقيدة الواسطية، وشرحها وما تيسر من الفوائد التي علقها صاحب التنبيهات السنية الشيخ عبد العزيز بن رشيد رحم الله الجميع. كان بقي علينا من هذه التنبيهات أو هذه التعليقات تعليقاته على قول الله تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فقوله قل، أي قل يا محمد، اللهم صل وسلم على رسول الله. قال: ففيه دليل على أن القرآن كلام الله ليس كلام محمد ولا غيره، وإنما محمد عليه الصلاة والسلام مبلغ لكلام الله، جبرائيل عليه السلام يسمع كلام الله فينزل به على قلب محمد عليه الصلاة والسلام، ورسول الله محمد يبلغه الأمة فهو رسول الله. ونسب القرآن مرة إلى جبرائيل كما في سورة التكوير في مثل قوله تعالى: إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين. فهنا نسب القول للرسول، والمراد بالرسول هنا جبرائيل، فهو رسول لله تعالى من الملائكة. إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين، وإضافته إليه موصوفا بالرسالة يدل على أنه مرسل به ومبلغ. ليس بين جبرائيل وبين الله رسول واسطة، وليس جبرائيل يأخذ من اللوح المحفوظ كما يقوله الجهال أو من غير اللوح المحفوظ، بل يسمع كلام الله كما أن الملائكة يسمعون كلام الله فيصعقون، ثم يكون أول الملائكة إفاقة جبرائيل عليه السلام، يسأله الملائكة: ماذا قال ربكم؟ قالوا: الحق وهو العلي الكبير. ثم يمضي جبرائيل بما أوحى الله به إلى حيث أمر، فينتهي به إلى حيث أمر، والقرآن ينتهي به جبرائيل إلى رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. ورد في سورة الحاقة إضافة القرآن إلى الرسول، والمراد به محمد عليه الصلاة والسلام، فهو رسول الله من البشر. وقول الرسول عليه الصلاة والسلام هو بلاغه عن مرسله، إنه لقول رسول كريم، أي بلاغه هذا الكلام عن مرسله، والكلام ينسب لمن قاله ابتداء أيضا، لأنه ينتهي في نسبته إلى من قاله ابتداء. وإذا نسب للرسول وقيل قول الرسول فهو قول التبليغ مبلغ، ورسول الله صلى الله عليه وسلم وجبريل كل منهما مبلغ لكلام الله ليس قوله، يعني هو الذي ابتدأ به، وإنما هو مبلغ لكلام الله، وكلام الله منه بدأ وإليه يعود، فمنه بدأ وإليه يعود في النسبة، أو أنه كما نزل منه سبحانه وتعالى فإنه يعود إليه حينما يكون في آخر الزمان، ويرفع القرآن من صدور الرجال ومن المصاحف حتى لا يبقى آية. وهذا من علامات القيامة الكبرى، من علامات قيام الساعة. قوله إنما أداة حصر تثبت المذكور وتنفي ما سواه. قوله حرم أي جعله حراما ومنع منه، والحرام شرعا هو ما أثيب تاركه وعوقب فاعله، وبمعناه المحظور والممنوع، بمعنى الحرام أو المحرم المحظور والممنوع. والتحريم ينقسم إلى قسمين: تحريم شرعي كما في هذه الآية، قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، هذا تحريم شرعي وكوني. والقسم الثاني من التحريم هو التحريم الكوني، كوني قدري، كما في قوله تعالى وحرام على قرية أهلكناها أنهم إلينا لا يرجعون. قوله ربي إنما حرم ربي، الرب هو الخالق الرازق المحيي المميت المدبر لجميع الأمور. وإذا أفرد لفظ الرب أو عرف لم يطلق إلا على الله سبحانه وتعالى، أما إذا أضيف فيطلق على غيره، كما يقال رب الدار ورب الدابة ونحو ذلك. قوله الفواحش هي جمع فاحشة، وهو ما استعظم من الذنوب والمعاصي كالزنا واللواط وقتل النفس ونحو ذلك، سماه الله فاحشة لتناهي قبحه. قال ابن القيم رحمه الله في كتاب المدارج: فيه دليل على أن الأفعال توصف بأنها حسنة وقبيحة، يعني أنها ذات صفة ذاتية تنقسم إلى حسنة وقبيحة، كما أنها نافعة وضارة، ولكن لا يترتب عليها ثواب ولا عقاب إلا بالأمر والنهي. قال تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وقال ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون. وعلى أحد القولين هو أن المعنى لم يهلكهم بظلم قبل إرسال الرسل، فتكون الآية دالة على الأصلين، دالة على أن أفعالهم وشركهم قبيح قبل البعثة، وأنه لا يعاقبهم إلا بعد الإرسال. قوله ما ظهر منها وما بطن، يعني وهذا فيه رد على الأشعرية أو غيرهم الذين يقولون إن الأفعال والأشياء ليس لها حسن ولا قبح، يعني ذاتي، وإنما الشيء يكتسب من الشرع صفة، فإذا شرع كان حسنا، وإذا حضر كان قبيحا. وهذا خطأ، لأنه ينكر أن يكون حسنا أو قبيحا بذاته، فالله سبحانه وتعالى أودع في الأشياء حسنا وقبحا بذاتها، وإنما الشرع بين وزادها بيانا وإيضاحا، فإذا أحل شيئا فهو لا يحل إلا ما هو نافع، وإذا حرم شيئا فهو لا يحرم إلا ما هو ضار، لا يشرع ولا يحل إلا ما هو مصلحة خالصة أو مصلحة راجحة، ولا يحرم إلا ما كان مفسدة خالصة أو راجحة، وكونه مصلحة مصلحة في ذاته، وكونه مفسدة مفسدة في ذاته أيضا. قوله لأن هؤلاء الذين يقولون اكتسب الحسن والقبح يعني بمجرد التحليل والتحريم الشرعي يلزمون بأنه لو أبيح الزنا لكان حسنا، هذا خطأ، يعني لو أبيح شرعا، فالمسألة يعني معروفة في لا يعني بسطها لا يحتمله المقام الآن، ولكن الأشياء يعني فطرها الله عز وجل وهي تنقسم إلى قبيح وحسن كما قرر الشيخ هنا، وأن الأفعال توصف بأنها حسنة وقبيحة بذاتها، لكن لا يعاقب الله عز وجل ولا يثيب، لا يترتب عليها ثواب ولا عقاب إلا بالأمر والنهي الشرعي، كما قال تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. والله ذكر عن الزنا أنه كان فاحشة، يعني فاحشة بذاته، وعن نكاح ما نكح الآباء أنه فاحشة ومقتا وساء سبيلا. قوله ما ظهر منها وما بطن أي ما أعلن منها وما أسر. قوله والإثم أي الذنب، تعظيم بعد تخصيص، تعميم بعد تخصيص، يعني قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن. والإثم، الإثم عام والفواحش يعني خاص، فقال تعميم بعد تخصيص، وقيل المراد بالإثم هنا الخمر كما قال الشاعر، فإذا كان المراد بالإثم الخمر فهو أيضا يعني في سياق التخصيص. واستدل بقول الشاعر شربت الإثم حتى ظل عقلي كذاك الإثم تذهب بالعقول. قوله والبغي، البغي هو التعدي على الناس. قال ابن القيم في المدارج وأما الإثم والعدوان فهما قرينان، قال تعالى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، فكل منهما إذا انفرد تضمن الآخر، فكل إثم عدوان، إذ فعل ما نهى الله عنه وترك، وإذ فعل ما نهى الله عنه وترك ما أمر الله به عدوان على أمره ونهيه، وكل عدوان إثم فإنه يأثم به صاحبه، ولكن عند اقترانهما الإثم والعدوان عند اقترانهما هما شيئان بحسب متعلقهما ووصفهما، فالإثم ما كان محرم الجنس كالكذب والزنا وشرب الخمر والعدوان، والعدوان ما كان محرم القدر والزيادة، الإثم ما كان محرم الجنس، والعدوان ما كان محرم القدر والزيادة، فالعدوان تعدي ما أبيح منه إلى القدر المحرم كالاعتداء في أخذ الحق ممن هو عليه، إما أن يتعدى على ماله أو بدنه أو عرضه، وهذا نوعان: عدوان في حق الله وعدوان في حق العبد. فالعدوان في حق الله كما إذا تعدى ما أبيح له من الوطء الحلال في الأزواج والمملوكات إلى ما حرم عليه من سواهما، والإثم والعدوان هما الإثم والبغي المذكوران في سورة الأعراف، والإثم والبغي في هذه الآية التي نحن بصدد تفسيرها، مع أن الغالب قال في استعماله في حقوق العباد البغي والاستطالة عليها. وعلى هذا فإذا اقترن الإثم بالعدوان كان البغي ظلمهم بمحرم الجنس كالسرقة والكذب والبهت، والعدوان تعدي الحق في استيفائه لا أكبر منه، فيكون البغي والعدوان في حقهم كالإثم والعدوان في حدود الله. قال انتهى بتصرف. قوله: وأن تشركوا بالله، أي تصرفوا شيئا من حق الله سبحانه إلى غيره من الأوثان والأنداد. والشرك بالله هو أعظم الذنوب على الإطلاق وأجهل الجهل وأظلم الظلم. الشرك بالله هو أعظم الذنوب على الإطلاق وأجهل الجهل وأظلم الظلم، كما في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم بأكبر الكبائر؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس فقال: ألا وقول الزور، ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور، فما زال يكررها حتى قلنا: ليته سكت. وفي الصحيح من حديث عبد الله بن مسعود أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أي الذنب عند الله أعظم؟ فقال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قال: قلت: ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. قال: قلت: ثم أي؟ قال: أن تزاني بحليلة جارك. والشرك ينقسم إلى قسمين: أكبر وأصغر. فحد الشرك الأكبر هو تسوية غير الله بالله فيما هو خاص بالله، يعني كالأسماء الحسنى أو صفات الكمال أو استحقاقه سبحانه العبادة، يعني صرف نوع من أنواع العبادة لغير الله تبارك وتعالى، تسوية غير الله، هذا المصروف له النوع من أنواع العبادة سوي بهذا مع الله عز وجل، فهو شرك أكبر. قال ابن القيم رحمه الله: هو التشبه بالله أو تشبيه غيره به، والتعريفان متقاربان، يعني من دعا الله ودعا غيره معه فقد شبه هذا الغير بالله عز وجل وساواه به فيما هو من خصوصياته واستحقاقه سبحانه وتعالى، وهو إفراده بالدعاء. وأما الشرك الأصغر فحده ما ورد في النصوص تسميته شركا ولم يصل إلى حد الشرك الأكبر، أي أنه من الوسائل. الشرك الأصغر هو الوسيلة والذريعة التي توصل إلى الشرك الأكبر. قال: وينقسم الشرك الأكبر إلى قسمين: شرك يتعلق بذات المعبود وأسمائه وصفاته، وشرك يتعلق بمعاملته يعني بعبادته التي هي فعل العبد. فالنوع الأول ينقسم إلى قسمين: شرك تعطيل وشرك تمثيل. فشرك التعطيل ينقسم إلى ثلاثة أقسام: تعطيل المخلوق من خالقه، وتعطيل الصانع من كماله المقدس بتعطيل أسمائه وصفاته، وتعطيل حق معاملته، وقد تقدمت قال الإشارة إلى ذلك. القسم الثاني شرك التمثيل، وينقسم إلى قسمين: تشبيه المخلوق بالخالق كشرك النصارى وعبدة الأوثان، شبهوا أوثانهم بالله وعبدوها معه. القسم الثاني: تشبيه الخالق بالمخلوق، كان يقول لله يد كأيدينا وعين كأعيننا ونحو ذلك. النوع الثاني: شرك يتعلق بمعاملته، يعني بعبادته، بفعل العبد التعبدي بمعاملة الله سبحانه وتعالى. وهذا أيضا ينقسم إلى أقسام الشرك في العبادة. الأول: شرك الدعوة، كقوله تعالى: وإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، الآية، يعني يخلصون العبادة في حال الشدة، أما في حال الرخاء فإنهم يشركون بالله في الدعاء. الثاني من أنواع الشرك في العبادة: شرك المحبة، كقوله سبحانه: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، الآية. الثالث: شرك الطاعة، كقوله سبحانه: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، يعني الطاعة في التحليل والتحريم، الطاعة في تحليل ما حرم الله أو تحريم ما أحل الله، اعتقاد ذلك. الرابع من أنواع الشرك في العبادة: شرك الإرادة والقصد، القصد والإرادة، كقوله سبحانه: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. قال: ويفترق الشرك الأكبر عن الشرك الأصغر في أمور. على كل حال، هو ذكر الفوارق، بعض الفوارق بين الشرك الأكبر والشرك الأصغر، ولكن أنا أجملها، هو أن الشرك الأصغر لا يحبط الأعمال كلها ولا يخرج من الملة ولا يخلد في النار، أما الشرك الأكبر فهو يحبط كل الأعمال ويخرج من الملة ويخلد في النار. والشرك كله لا يغفر، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وكون الشرك الأصغر لا يغفر أي يحاسب به، أما ما دون الشرك من الكبائر فإن الله إذا غفره بفضله، إذا مات العبد عليه من غير توبة، المعاصي التي دون الشرك إذا مات عليها من غير توبة فهي مرجعة إلى مشيئة الله، إن شاء عذب عدلا وإن شاء عفا فضلا، وإذا عفا بفضله فإنه لا يحاسب بها. أما الشرك الأصغر فهو يحاسب به، يدخل في الموازنة. فجميع الشرك لا يغفر بدليل هذه الآية، لأنها عامة: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ما قال إن الله لا يغفر الشرك الأكبر، ولكن هنا السياق يعم الشرك كله، يعم الشرك كله، صغيره وكبيره، كبيره وصغيره، وما سماه الشارع شركا فهو يدخل في العموم، ما سماه الشارع شركا فهو يدخل في العموم، وإن كان أصغر، وإن كان أصغر. ومعلوم الفرق بين الشرك الأصغر والكبائر، أن الشرك الأصغر أكبر من الكبائر، بدليل قول ابن مسعود: لا نحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا، أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. والحلف بغير الله يعني شرك، لكنه يعني يكون شركا أصغر بحسب اعتقاد صاحبه إذا لم يعتقد مساواة المحلوف به مع الله في العظمة فهو شرك أصغر من باب شرك الألفاظ، لكن هذا الشرك أكبر من الكبائر. ولذا يعني قال ابن مسعود لا نحلف بالله كاذبا، الحلف بالله كاذبا، الكذب من حيث هو كبيرة، فكيف بالحلف بالله كاذبا؟ يمين غموس من الموبقات السبع، من الموبقات، لكن هو أهون من الحلف بغير الله وإن كان صادقا، لأن الحلف بغير الله شرك إذا كان يعني من باب شرك الألفاظ من غير اعتقاد مساواة المحلوف به مع الله في العظمة. أما إذا اعتقد المساواة، إذا سوى المحلوف به مع الله في التعظيم، فهو شرك أكبر. طبعا الشرك الأصغر ينافي كمال التوحيد الواجب فقط، يعني قد يجتمع الشرك الأصغر مع أصل التوحيد، ويدخل النار إذا لم يتب منه، ولم ترجح به حسنة التوحيد فإنه يدخل النار حتى إذا تطهر منه خرج، لأن أصل التوحيد معه. وقد تواترت النصوص أنه يخرج من النار من كان في قلبه أدنى مثقال ذرة من إيمان. وهنا ينبغي أن نعرف هذه الذرة، قال من إيمان، ما قال ذرة من مادة. وأدنى مثقال ذرة من إيمان هو ما اشتمل على نفي وإثبات، هو لا إله إلا الله. قوله ما لم ينزل به سلطانا، أي برهان وحجة، بل أنزل البرهان والحجة في تحريمه، يعني في تحريم الشرك، وأنه أعظم الذنوب على الإطلاق. والسلطان والبرهان والحجة والدليل ألفاظ مترادفة، وسلطان يأتي بمعنى الحجة كما في هذه الآية، ويأتي بمعنى الملك كقوله هلك عني سلطانية، ويأتي بمعنى التسلط والسيطرة كقوله إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا، إنما سلطانه على الذين يتولونه. وهذا نعوذ بالله منه إبليس. قوله وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، أي وأن تقولوا على الله من الافتراء والكذب ما لا علم لكم به، فهذا محرم. فختم هذه المحرمات بالقول على الله بلا علم، لأنه أصلها، أصل المحرمات وأعظمها القول على الله بلا علم، وأصل كل بدعة وحدث في الدين ففيه تحريم القول على الله بلا علم. يعني القول على الله بلا علم هو أصل المحرمات كلها وأصل كل بدعة وحدث في الدين، ففي هذا تحريم القول على الله بلا علم وتغليظ تحريمه. وتحريم القول على الله بلا علم في أسمائه وصفاته وأفعاله وشرعه وقدره ووصفه بضد ما وصف به نفسه. قال انتهى، لعله انتهى مما نقله عن ابن القيم أو غيره. نعم. وفي هذه الآية قال رتب المحرمات أربع مراتب، وبدأ بأسهلها وهي الفواحش، ثم ثنى بما هو أشد تحريما وهو الإثم والظلم، ثم ثلث بما هو أعظم تحريما منهما وهو الشرك بالله، ثم ربع بما هو أعظم تحريما من ذلك كله وهو القول على الله بلا علم في أسمائه وصفاته وأفعاله وفي دينه وشرعه. انتهى من كلام ابن القيم رحمه الله. القول على الله بلا علم هو نوع من الشرك، هو نوع من الشرك، فلا يعني ينتقض القول بأن الشرك أعظم المحرمات.

نريد توضيح ذلك. أول شيء ما المراد؟ يعني لا أدري ماذا يقصد، يعني أرجو أن يوضح السؤال، ولماذا سميت مكة بالمكرمة والمدينة بالمنورة؟ على كل حال أمور هذه، يعني بعض الأسئلة تكون فيها شيء من التكلف، لأني أريد أن نسأل يعني عن أسئلة ينفعنا جوابها. لما سأل السائل متى الساعة، قال النبي صلى الله عليه وسلم ماذا أعددت لها. يعني أحيانا الأسئلة يعني تكون بس لمجرد الإشغال ومجرد لأن الأسئلة النافعة هي أن تسأل عن شيء نافع، فمثل هذه الأسئلة يعني ما ينبغي أن نشغل أنفسنا بتكلف الإجابة وكذا. هذا يعني على كل حال من حيث العموم مكة شرفها الله عز وجل، والله يخلق ما يشاء ويختار، خلق بعض المواضع وفضل بعضها على بعض، فهي مكرمة بهذا، وهي بيت التوحيد، ولو لم يكن من إكرامها إلا أنها رمز التوحيد، توحيد الله تبارك وتعالى، وبيت الله، أو إن أول بيت وضع للناس الذي ببكة مباركة، والمدينة يقال إنها منورة بمقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأصبحت يعني مثابة للمهاجرين ومهبطا للوحي ومنطلقا للدعوة وهكذا. على كل حال يعني نريد أن نسأل عما هو أهم، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.